والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ولذلك قال كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم هذا مصنف رحمه تعالى في محله كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم لا سيما في هذه الأزمنة يدخل قسما جامعيا وكلية الشريعة هذا الاسم كبير وعظيم في نفسه لا شك لكن يدخل من أجل ماذا؟ من أجل أنه سيتوصل به هذه الدراسة إلى وظيفته وليس له هم إلا الوظيفة لو قيل له إن الدراسة في هذه الجامعة وهذه الكلية لا ينبني عليها توظيف خرج ترك الكلية وبحث عن شيء آخر هذا لا شك أن عمله حابط وأنه ممن أراد بالعلم الشرعي الدنيا فيكون داخلا فيه في هذا الحديث من كان يريد الحياة الدنيا الآية قال كمن يطلب العلم لتحصيل هذه الغاية ولهذه الحكمة لتحصيل وظيفة التعليم لتحصيل وظيفة التعليم فجعل العلم الشرعي وسيلة موصلة إلى الدنيا هذا عمله باطل وهو آثم ومأزور وهو فاسق ولا شك قال كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر الدنيا يعني يبحث عن وظيفة يبحث عن ماذا يبحث عن راتب عن المكافأة ليس له غرض إلا هذا ليس له غرض إلا هذا وقد وقع ذلك كثيرا حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه نحو ذلك يعني قد يخرج أو يجالس عالما أو أميرا لجيش من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتسب ثناء جالست فلانا وحصل إلى آخره هذا نوع من الرياء إذن إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا من الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر الأصل فيه أنه أصغر وعلى القاعدة السابقة أنه إذا قيل شرك أصغر معناه ماذا؟ لا يلزم منه ألا يرتقي إلى الأكبر لا قد يكون ماذا؟ قد يكون مرتقيا إلى الأكبر ثم قال رحمه الله تعالى قوله من كان يعني قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها جمع بين أمرين نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين قال ابن عباس في تفسير الآية رضي الله تعالى عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وما يترتب عليها من أعمال وزينتها أي مالها فسر الزينة بالمال إذن يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر لهم ثواب أعمالهم بماذا؟ بما رجوا هو أراد الصحة حينئذ سيكون النتيجة ماذا؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا هو أراد الوظيفة سيمكن هو أراد المال سيعطى المال هذا جزاؤك أردت بعملك الصالح ما يترتب عليه من أمور الدنيا الله عز وجل لن يظلمك بل يعطيك ما أردت لكن في الآخرة ليس له إلا النار قال نوفر لهم ثواب أعماله بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يقصون أي لا ينقصون يعني يعطيه الله عز وجل ما أراده أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هذا حاصل ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها في ظاهرها أنه لم يعمل قط إلا من أجل الدنيا هذا بظاهره الله تعالى أعلم أنه شرك أكبر كالرياء الذي لا يعمل العمل الصالح إلا من أجل المراعاة سبق معنا أن ماذا؟ أن هذا لا يصدر من مؤمن إنما يصدر من منافق فإذا كان كذلك حينئذ كان الرياء شركا أكبر هنا كذلك الله أعلم على ظاهر النص لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها الذي صنعوه حبط صنعهم ما صنعوا فيها أي ما صنعوا أو صنيعهم فلم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا وقد وفى الله تعالى إليهم ما أرادوا وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا، يعني صلاته باطلة وعمله باطل وحجه باطل وجهاده باطل، قل ما شئت من الأعمال كله باطلة لا تصح. لماذا؟ لكونها قد انتفى عنها الإخلاص. وهذا يدل على أنه لو كان هذا ديدنه حينئذ يكون شركا أكبر، لا يكون شركا أصل، ظهر النص هو هذا الله أعلم. وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. ثم قال ابن عباس بعد ذلك: ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني جاءت هذه الآية مقيدة، والنسخ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التقييد، بمعنى التقييد، لأنه تعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، يعني كل من فعل ذلك حينئذ سيوفي الله عز وجل له ما أراد. جاءت الآية قال لمن نريد، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، فجاءت ماذا؟ جاءت مقيدة، والنسخ هنا بمعنى التقييد. ثم نسختها أي خصصتها أو قيدتها، قوله تعالى: من كان يريد العاجلة التي حياة الدنيا وزينتها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، حينئذ قد يريد الشيء ويفعله لا لله وإنما لأجل الدنيا، ثم قد يحصل وقد لا يحصل، ثم قد يترتب عليه ما أراد وقد لا يترتب. الآية رواه النحاس في ناسخه. قال: وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم، يعني بين عباد، وكل أمة جاثية، وأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن، أول رجل، هذا مبتدا الخبر، قد جمع القرآن يعني حفظ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله خرج مجاهدا في ظاهره في سبيل الله، ورجل كثير المال، هؤلاء أول من تسعر به من نار يوم القيامة، وكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل في ظاهرهم الصلاح والتعبد، كل في ظاهرهم صلاح والتعبد، هذا حافظ القرآن وهذا مجاهد في سبيل الله، والثاني عنده مال وينفق صباح مساء. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. النفي هنا والتكذيب ليس للعمل، ليس لكونه ماذا؟ أنه لم يقم الليل بل قام، وإنما لكونه ماذا؟ لأجل الله. ولذلك قال ماذا؟ بل أردت أن يقال. إذن هو فعل أو لا؟ فعل. ولذلك قوله: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار على بابه، هو كذلك، لكنه ما أراد به وجه الله تعالى، بل أردت أن يقال فلان قارئ، يعني ما أجمله وما أحسنه وما أكمله وما أقرأه وما أعلمه، فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى أدعك تحتاج إلى أحد، يعني لا أدعك، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ ماذا عملت في هذا المال؟ المال لله عز وجل، ملك لله، ملك لله، فماذا عملت فيه؟ قال: كنت أصل الرحم، هذا طاعة أو لا؟ طاعة، بل من أجل الطاعة. وأتصدق، جمع بين الأمر، صدق على القريب وصدق على البعيد. قال: فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت. تبي الخطاب هنا في الإرادة ليس في العمل، بل هو قد فعل، تصدق بالمال الكثير على رحمه، وكذلك تصدق على البعيد، لكنه لم يكن أراد به وجه الله تعالى. ولذلك قال: بل أردت أن يقال فلان جواد كريم فقد قيل ذلك، فقد قيل. إذن فعلت هذا لأجل أن يقال وقد قيل، أخذت ماذا؟ أدرك في الدنيا، حتى ما أردته فيه في الدنيا. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ في أي شيء؟ في أي جهة؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. إذن قاتل أو لا؟ قاتل، فعل. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل، وقد قيل ذلك. إذن فعل أو لا؟ فعل. حينئذ الكلام في هذه الأصناف الثلاث ليس بالفعل، بل قد فعلوا، وفعلوا أعمالا عظيمة في أعين الناس، بل هي في الشرع كذلك، لكن لما انتفى عنها الإخلاص حينئذ كان نتيجة ما قد سمعت. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال: يا أبا هريرة، أولئك ثلاثة أول خلق الله عموما، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام يعني حتى قبل المشركين وقبل غيرهم، أول خلق الله تسعر بهم يوم القيامة النار.